مشويا ودست فيه السنة، فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا، أظن واحد أو اثنين ماتوا، والرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها ووضعها في فمه وهي إليه بأنها مسمومة فنفضها ورجع بذلك من الموت، ولكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته. وفي مرض موته قال إني لا أزال أجد أثر ذلك السم في نهراته عليه السلام. هذا ما ثبت في صحيح البخاري. غير هذا لا. وكل من القراءتين متواتر، هذا تقييم عن الرسول عليه السلام. فهيأني هذه القراءة، فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات في صلاة من الصلوات ملك يوم الدين تعليم للناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا واستثرت من ذلك السفرات والهيئات الدبلوماسية الموجودة في البلد. أظن التعبير يحتاج إلى توضيح، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟ ما في كافرة ولا مسلمة، كيف استثرت؟ هذا خلاف ما سمعنا. أنا قاعد أقول لكم الواقع اللي صار. طيب. فاستثرت السفرات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره. لا، ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارة سفارة إسلامية. سفارة سعودية. سعودية مثلا أو تركية إلى آخره. لا ما في. داخلين في النص. داخلين في النص. طيب. السفارات هذه استغلت طبعا الموضوع السياسي. أولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتية. والأشخاص الكويتيين يأخذون هذه، بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين، منهم مواطنين وواحدين وغيرهم من هالخبور، يكون هناك مجال للبيع والشراء أيضا. فإحنا تقدمنا بمشروع للمجلس أنا والأخواني ومعانا ثلاثة مليون وغيرهم لتعديل هذه المادة والغاء الاستثناء لإبقاء النص عاما وإلغاء الاستثناء هذا. ما كنا في استثناء، لكن الحقيقة يعني اصطدمنا ببعض الأحوال أن الكفار أو النصارى اليهود لهم حق أنهم يستعملوا الخمر حتى في ديار المسلمين، وبالتالي ممكن استغلالها. فنبدي الحكم في الموضوع هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لأن إن شاء الله غدا صيحة الموضوع في المجلس.

إنما نتكلم على مستوى الدولة. لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجملة. فعنده شك فيها وجرى ما تستهلك. سؤال عبد الله، المطعم ما ندري هل عنده اللحم ماله بلدي من الكويت من الكويت ولا مستورد؟ فنسأله هذا لحم تبرر ولا داخل؟ أحيانا يكذبه إذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت، عنده يكون هو لحم من الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح، الشك هل هذا مستورد ولا محلي بس. هنا هذا ما جاء في كلام الرجل، هذا قصده ما أظن. على قصد إن شيء موجود في الكويت جاء من برا فيش كويس. إذا خلنا في شيء اللي أنا جبت هذا يعني نفس الكلام هذا، نفس الكلام هذا. فأنت باب تبني وبيه ذي. نفس كلامك الهامشين. ما في غيره بالكويت. أقول لك إن هذا الجبل غير كبير وعميل مستورة فيه كف. لا عن هذا الآن يجي البحث الثاني. بدخل إلى ليه هو بيقول هكذا. هو بيقول. يعني لا مو معنى لا هذه. لكاره لا. يعني المطاعم الآن البلدية تقول لي اكتب لحم طازج، وأحياناً دول يسربون يعني ما يكون طازج اللحم. في واحد طازج البلدية. فنحن نبدأ نسأل هاي الطريقة، لكن اللي جاي من برا عاد هذه تقريباً اللي قاله أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا إنه ما هو مجبور. أصل دجاج يعني. أنا بقول أنت عرضك فهمته، لكن من جملة الثانية إنه هذا العرض هي ذات العرض. لا هو انا وفعلا تكرر ذلك العرض مره اخرى، قال ان المستورد فيه شك. سؤالك هو اللي قلناه ولا على كل حال الجواب معروف، هذا موجود في كل البلاد. نعم. اذا كان الان يغلي بعد الظن انه كما قلنا انفا يعني يغلي بعد الظن انه لما تسال هذا مستورد ما بنقول الان مجمد أو غير مجمد، مستورد وبلدي. من كل هذا مستورد ولا بلدي؟ قال لا والله بلدي. فبنشوف هذا نحن واقفين كلامه ولا لا. يعني كنا واقفين كلامه على مسؤولية وعلى ذمته فهو حلال. وإذا قال لا هذا مستورد يكفي مستورد مثل ما الأخ هنا المدنية الزيف 90 يعني خفي وليس بذبيح. الحكم من الصورة هي واضح جدا. المسيح جاب النتجاج محكم على زمنها الطريقة الإسلامية. هي بدل ما أدعوه. والنفس يستمر بالله. نعم. هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى بنفسه أنه كتبوا على السمك وذبح على الطريقة الإسلامية. نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للكعب، فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء نقول إيش أضررنا به. أنا أعتقد أن هذا لا يكون إسلاميا، لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه. فربنا عز وجل نكفي الخير الحلال من طرق شتى، فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى إيه نتمكن من استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم، نحن رأس النقطة جابر الفرد نقطة رأس الأفعى، وحينئذ نقعد نتوجه لتدبير الطعام الحلال. أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل، يعنيكم من السمك هذا ما يغريكم، ولستم كما هو الشأن في بلاد البر، ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا المواشي. في دبي لابد لكم أن تأكلوا ليلي وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا، ويرسلون من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي،